فالدرس موصول في الرسالة القيمة الموسومة بالتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي في تحقيق الأسماء والصفات وبيان الجمع أو بيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. كنا بالأمس مع الشيخ فيما ضربه من المثل الأول، وهو ما أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن ونحو ذلك، وأنها تشترك مع المسميات الموجودة في الدنيا لكنها تختلف عنها في الحقائق، كما روي عن ابن عباس: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فحقائق ما في الجنة تختلف عن حقائق ما في الدنيا وإن اشتركت في الأسماء. في الجنة لبن وفي الدنيا لبن، لكن ليس اللبن مثل اللبن، ولا العسل مثل العسل، ولا الخمر مثل الخمر، ولا الماء مثل الماء، بل حقيقة ما في الجنة مختلفة عن حقيقة ما في الدنيا. ليس في الجنة، ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، والمعنى العام المشترك في الذهن. فإذا كان هذا هو الفرق بين مخلوق ومخلوق، وهذا هو بيان المباينة بين موجودات الجنة وموجودات الدنيا مع الاشتراك في الأسماء، بينهما مباينة، فلا أن تكون المباينة بين الخالق والمخلوق من باب أولى. والسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، كل ذلك غيب، لكنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به من الأخبار التي هي غيب عنهم. ائتمنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. هذا هو خلاصة المثل الأول. أما المثل الثاني فهو الروح التي فينا، وصفت بأوصاف ثبوتية وسلبية، وأخبرت النصوص أن هذه الروح تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل كما تسل الشعرة من العجين. ونحن لم نرها، لم نشاهدها، ولم نشاهد مثيلا لها، فتمثيلها بما نشاهد خطأ، لأنها لا تشاهد وليس لها مثيل في الشاهد، وإنما نؤمن بما أخبرت به النصوص عن هذه الروح تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وتقبض وتسل من البدن كما تسل الشعرة من العجين، وغير ذلك من النصوص التي تصف الروح. وتصف الروح بصفات تشترك مع صفات الشاهد الذي نشاهده، ومع ذلك لا تماثل،

ولا مباينة له ولا مداخلة له ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، يعني في خارج الذهن، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، يعني المعاني الموجودة في الذهن التي ليس لها وجود إلا في الذهن. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينة له ولا مداخلة، يعني يصفونها بالنقيضين. وربما قالت ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، يعني أيضا هم في الجسم، الناس في الجسم مضطربون، منهم من يفسر الجسم بأنه القائم بنفسه، ومنهم من يفسر الجسم بأنه الذي يشار إليه، ومنهم من يفسر الجسم بالجثة والجسد. أيضا حتى في لفظة الجسم ليس لهم يعني تعريف واحد، ويصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك، بينما ورد في النصوص أن الروح إذا قبضت تبعها البصر، يشخص البصر ويتبعها، مما يدل على أنها تصعد إلى العلو. وهذه الصفات كما ذكر الشيخ تلحقها بالمعدوم والممتنع، صفات سلبية تلحقها بالمعدوم والممتنع، وحاصلها أنها لا تثبت وجود الروح، وهذا مكابرة. بدأ الشيخ يناقشهم فنسمع ما يقول. تفضل يا أخ عبد الحافظ. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطرب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. أي نعم، كلا القولين خطأ، لا تمثل بشيء من الأجسام المشهودة ولا توصف بصفات تلحقها بالمعدوم، لكن توصف بما ورد من وصفها في النصوص الشرعية. نعم. السلام. الله نعم. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. أي غير معناه اللغوي. لحظة. نعم. فأهل اللغة يقولون. لحظة يا شيخ. نعم. لا تكفي صلاة، ما دام جئتم زائرين المسجد وأدركتم صلاة الجماعة فهي كافية عن زيارة، عن ركعتين زيارة للمسجد. يعني كفاية صلاة الجماعة. إذا صليتم مع الجماعة وجلستم وذكرتم الله عز وجل وأشرقت الشمس لكم أن تذهبوا، لكم أن تذهبوا للروضة صلوا بها. ما دام صليتم الفرض فهي كافية عن تحية المسجد. هنا حياكم. وعليكم السلام. نعم. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي، فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجوهر من الجواهر المنفردة. أيوة، الجواهر، الجوهر الفرد أو المنفردة لا حقيقة له، الجوهر الفرد لا حقيقة له، لأنه في تعريفهم أنه أصغر نقطة أو أصغر ما ينقسم إليه الشيء، وأنه يعني فرد يقوم بنفسه، لكن في الحقيقة أنه لا يوجد، لأن حتى مما يؤيد هذا العلم الحديث عندما يعني فصمت الذرة أصبحت طاقة هائلة، فأصبح هذا الذي يسمونه الجوهر الفرد قد يتحول إلى طاقة، طاقة نووية أو غيرها، يتحول إلى طاقة، فلا ثبات له وليس فردا كما يقولون. فالعمدة على الجواهر الفردة أو الجواهر المنفردة على شيء متخيل ليس له ثبات، والفرد من صفات الله عز وجل لا يشركه فيه غيره. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح. هنا تعليقات جيدة للصاحب للمحقق. عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصر فأغمض، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، وسنن ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تغميض الميت، ومسند أحمد. وأيضا روى الإمام أحمد في مسنده من ثلاثة طرق: عن الأعمش، عن المنهال ابن عمرو، عن زادان، عن البراء ابن عازب، حديثا طويلا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه، مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، قال: فيصعدون بها، إلى قوله قال: وإن العبد الكافر، على عكس هذا والعياذ بالله، العبد الكافر. نعم. وفي مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، عن أبي هريرة، وفيه إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. وأخرج النسائي كتاب الجنائز باب ما يلقى المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا، يعني الملائكة. وأخرج ابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة، فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء. أما الكافر والعياذ بالله فإن العكس حالته، العكس في حالته من حالة المؤمن، يجد كربا ويأتي ملك الموت وينتزع روحه كما ينزع السفود أو ينزع السفود من الصوف أو من يعني تنتزع بشدة وتتفرق في جسده، فينتزعها ملك الموت بشدة ويعني يكون فيها أو توضع في شيء من مس العذاب، وإذا وترسل إلى سجين في أسفل سافلين والعياذ بالله، ويخرج منها أنتن ريح، يعني على عكس ما ورد في المؤمن، إلا أنه لم يذكر كامل الحديث لعله يعني يراجع من بعض الإخوة ويذكرون لنا نص الحديث كاملا، لأنه نص نبوي مفيد يحسن أن نسمعه. نعم. وأنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمواينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم من أن يحد الروح أو يكيفوها. يعني أهل العقول عجزوا عن حد الروح أو تكييفها لأنهم لم يشاهدوها ولم يشاهدوا مثيلا لها، فما دام عجزوا عن تكييف الروح فهم أعجز عن أن يحدوا الله أو يحدوا صفته أو يكيفوه، من باب أولى. هنا عندنا مثل في الروح والمثل السابق في أخبار، ما هو الفرق؟ يعني لماذا، ما هي فائدة إيراد المثل الأول عن يعني ما أخبرنا عنه من أخبار اليوم الآخر من نعيم الجنة ومن غيرها؟ وهذا المثل يعني ما هي الفائدة أو ما هي الميزة التي يمتاز المثل الأول عن المثل الآخر؟ المثل الأول إخبار عن مغيب وأن فيه كذا وكذا وكذا، فيه أسماء تشبه أسماء المشاهد في الدنيا، هو مثل صحيح ومثل مقرب إلى يعني إثبات أسماء الله وصفاته التي غاب عنا حدها وتكييفها، وأننا نؤمن بذلك كما أخبرنا الصادق عن مغيب. أما في هذا المثل وهو الروح فهو أمر نجده في نفوسنا، يعني أقرب، ومع ذلك نحن نعجز عن تكييف هذه الروح التي هي فينا أو تحديدها، وأنه لا يجوز أن نصفها بما نشاهد فهذا تمثيل لها وجهل بحقيقتها، ولا يجوز أن نصفها بما يلحقها بالمعدوم فهي موجودة، فهذا أقرب في التقرير، في تقرير أن مباينة الله عز وجل لخلقه أعظم مع ثبوت أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى على الحقيقة. نعم. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، يعني فمن نفى صفات الله جاحدا معطلا له، ومن مثله بما يشاهده فهو ممثل. أي نعم، وكلا الطريقين خطأ وضلال. الحق أن تصف، يعني أن تصف هذا بالنصوص الشرعية بما ورد بالنصوص الشرعية نفيا وإثباتا. نعم. وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. نعم. فصل. وأما نعم. نأتي إلى الخاتمة، فيها قواعد، يمكن حوالي 7 قواعد. هذه القواعد من قواعد الأسماء والصفات، الضوابط، قواعد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، نبدأ بها الآن، وهي خاتمة لهذا الفصل أو خاتمة لهذا الباب، هي خاتمة لهذا الباب، لأن هذا الكتاب من بابين، الباب الأول باب الأسماء والصفات يعني التوحيد العلمي، والباب الثاني هو التوحيد العملي، باب القصد والطلب، فهذه خاتمة للباب الأول فيها قواعد نافعة. نعم. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم، يعني لا يصح أن نصف الله بالإثبات دون النفي، ولا أن نصفه بالنفي دون الإثبات، بل هو موصوف بالنفي والإثبات، هذا مبدأ. أي نعم، هو موصوف بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالنفي والإثبات، فيورد أمثلة الإثبات من الكتاب والسنة كما يورد أمثلة النفي. نعم. ويرد على من يخالف. نعم. فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وليس بشيء وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا أو كمال أو كمالا لأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. أي نعم، فالله لا يوصف بالنفي المحض، وكل ما ورد في القرآن من وصفه بنفي فيراد به إثبات كمال ضده. لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفى هنا السنة، ونفي السنة فيه إثبات كمال ضدها وهو القيوم، هو الحي القيوم، ونفي النوم هو لإثبات كمال ضده وهو الحياة. فهذا النفي أي نفي ورد في القرآن عن الله سبحانه وتعالى فإنه يراد به إثبات كمال ضده، إثبات ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال. النفي المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يوصف، لا يوصف بمدح ولا يوصف بشيء. أي نعم، عدم، النفي المحض عدم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني مثل العدم، ولله المثل الأعلى، العدم يعني مثل صفة المخلوق، المخلوق أوجد من عدم، ليس له من نفسه وجود ولا عدم إلا ما أعطاه الله عز وجل، فهو فقير بذاته، هو فقير بذاته إلا ما أغناه الله به. فالسلب من غير إثبات، النفي من غير إثبات، هذا عدم. كإذا قال أنا أصفه بالسلوب بشرط يعني ألا أثبت له شيئا، ليس كذا ليس كذا، ليس جوهرا ولا عرضا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ماذا أثبت؟ هذا عدم. أو قال ليس، لا أقول موجود ولا غير موجود، هذا ممتنع، والعدم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم، لأنه ليس بشيء. نعم، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. نعم، نفي العزوب مستلزم لكمال علمه بكل ذرة في السماوات والأرض. نعم، وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤيا لأن المعدوم لا يرى وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤية، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤيا لا يحاط به رؤيا. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤيا لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤيا مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا إنما هو مما لم يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي. هل في هذا مدح إذا قال لا يتكلم أو لا يرى؟ أي نعم، ليس فيه مدح. أي نعم، فهو نفي عدم، نفي محض، يعني نفي سلبي. نعم. أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايث له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة الثبوت. ولهذا قال محمود ابن سبكتكين لمن ادعى ذلك. محمود بن سبكتكين يعني في التعليق قال انه في هامش ميم كتب التعليق التالي: هذا الكلام قاله محمود رحمه الله لأبي بكر بن فورك المتكلم لما تناظر هو ومحمد ابن الهيصم في مسألة العلو، فظهر عليه ابن الهيصم وغلبه بالحجة، وعرف محمود أن ابن فورك مبتدع حتى قيل إنه سقاه السم فمات انتهى. قلت وقد اشتهر أمر المناظرات التي دارت في حضرة السلطان محمود بين ابن الهيصم وهو كرامي، وابن فورك وهو أشعري، ومنها كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية الجزء 12 صفحة 30 مسألة العرش ذكرها ابن الهيصم في مصنف له، فمال السلطان محمود إلى قول ابن الهيصم ونقم على ابن فورك كلامه، وأمر بطرده وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية. أما القول بأن السلطان قتله بالسم فقد رأيته في النجوم الزاهرة، وجاء في ذكر السبب لكونه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط، وأن روحه قد بطل وتلاشى. يعني هذا السبب في سم السلطان له. لكن السبكي ينفي هذه التهمة عن ابن فورك، ويذكر أنه مات مسموما بتدبير أعدائه من الكرامية، والقضية تحتاج إلى تحقيق ليس هذا محله. لكن حتى الكرامية من الفرق المبتدعة. نعم. الحمد لله. يهديكم الله ويصلحكم. نعم. قال لمن ادعى ذلك في الخالق: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. هذا محمود يقوله أي نعم لابن فورك أو غيره، لمن يصف الرب بهذه الصفات: ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له في ترجمة للسلطان بسيطة: السلطان الغزنوي أبو القاسم محمود بن سبكتكين امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور، عاش مجاهدا في سبيل الله محبا للعلم والعلماء، وله سيرة حسنة. المنتظم لابن الجوزي وفيات الأعيان، البداية والنهاية، تاريخ ابن خلدون وما بعد، شذرات الذهب، الأعلام. نعم تفضل. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. نعم. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شانه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. نعم، يعني الحياة والسمع والبصر والكلام يقابلها الموت والصمم والعمى والخرس والعجمة. أعجم، حيوان أعجم يعني لا يتكلم، يتكلم ليس بأعجم. الحياة هذا حي يعني ليس ميتا، إذا قلت ميت فليس حيا، يعني هذه الصفات متقابلة، إذا وصفته بالحياة فيمكن وصفه بضدها، إذا وصفته بالسمع فيمكن وصفه أيضا بضده بالصمم. أن هذه الصفات يعني متقابلة، ليست تقابل العدم والملكة، ولكنها متقابلة تقابل السلب والإيجاب، فإثبات أحدها سلب للأخرى، وجود إحدى الصفات سلب للأخرى ولا بد. أما قولهم يعني إن السمع والبصر يمكن، أو العمى والبصر، البصر العمى يوصف به ما من شأنه أن يقبل البصر، وأن هناك من لا يقبل البصر ولا يقبل العمى معا، ومثلوه بالجدار أو بالحائط، يقال هذا أولا اصطلاح، ثانيا إنكم إذا فررتم من تشبيهه بمن يقبل هذه الصفات أو عدمها فررتم من تشبيهه بمن يقبل هذه الصفات أو عدمها، فقد شبهتموه بالجماد، وهذا أنقص. فررتم من شيء ووقعتم في شيء أشر منه. نعم. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، كل موجود سواء كان جدارا أو غير جدار يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها. نعم. فإن الله قادر على جعل الجماد حيا، كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. نعم، الله جعلها حية ويسلب الحياة عنها فتكون ميتة. نعم. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. نعم، فهم يعني شبهوه، فروا من تشبيهه بالحي البصير المتكلم حتى يعني فوقعوا في تشبيهه بما لا يقبل العمى ولا الخرس ولا، لأن من يقبل الاتصاف بالحياة ويقبل الاتصاف بالبصر وبالكلام أكمل ممن لا يقبل ذلك. نعم. فإذا قيل إن الباري عز وجل

يعني نجعلها فسحة إن شاء الله.